إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، وعدناكم في جمع ماضية حينما تكلمنا عن العبادة، وقلنا أن للعبادة أثر بالغ في تهذيب النفس، وآل الأوان والشروع فيما وعدناكم به. فللعبادة يا عباد الله غايات من أجلها شرعت. فأول غاية من تشريع العبادة هي توحيد الله جل وعلا، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فالغاية من تشريع العبادة هو توحيد الله جل وعلا، والعبادة للتذكير لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. والمعنى الخاص للعبادة يا عباد الله هو التذلل والخضوع والانقياد بفعل المأمور واجتناب المحذور على وفق ما شرع الله. العبادة معناها العام هو التذلل والخضوع والانقياد بفعل المأمور واجتناب المحذور على وفق ما شرع الله. وانتبه يا عبد الله، ليست العبادة حركات وسكنات، لا. إذا الخضوع تذلل، الانقياد، تجد في جميع العبادات لا بد من أن تجد فيها التذلل والخضوع والانكسار والافتقار واللجأ إلى المولى جل وعلا. هذه حقيقة العبادة يا عباد الله، ليست مجرد حركات وسكنات يفعلها الإنسان وانتهى الموضوع، لا. وهذه من أكبر الغايات التي من أجلها شرعت العبادة. أما معناها الخاص فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، الذي أمرك الله به، أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبادة. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه تسمى العبادة. والعبادة الغاية الثانية من تشريعها هو تهذيب النفس. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عما يتعلق بتهذيب النفس وما هي الخطوات المتبعة إن كنتم تذكرون، ولكن اليوم إنما الحديث عن أثر العبادة في تهذيب النفس. هل العبادة شرعت فقط صلاة وصيام وزكاة وحج فقط وانتهى الموضوع؟ كما قلنا هي مجموعة من الأقوال والأفعال وانتهى الموضوع. الجواب لا، إنما هي شرعت لتهذيب النفس. كل عبادة شرعها الله جل وعلا وتجد في طياتها أنها تهذب نفس صاحبها، نفس فاعلها. ونأخذ الأمثلة على ذلك. نأخذ الشرط الأول المتعلق بالصلاة الذي هو الطهارة. الطهارة يا عباد الله تكون طهارة معنوية وطهارة حسية. طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي التي تعرفونها مثل الغسل والوضوء، والطهارة المعنوية المتعلقة بالقلب، فهذه طهارة معنوية. فإذا طهارة المخبر كما أن هناك طهارة للمظهر، ولذلك نجد آيات في كتاب الله ما أكثرها تبين هذا المعنى وتشير إليه، وهي طهارة القلب من ضمن الشرك والنفاق والأمراض المتعلقة بالقلوب. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. وسيأتينا وقفة مع هذا الحديث إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله. الطهور شطر الإيمان. لماذا قال صلوات ربي وسلامه عليه الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان؟ ما المراد بالطهور هنا؟ هل المراد به الطهارة الحسية أم الطهارة المعنوية؟ الطهارة الحسية هي الطهارة مثل الغسل والوضوء، أم الطهارة المعنوية المتعلقة بالقلب لأن العلاقة بينها وبين الإيمان؟ الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. إذن هي تهذيب للنفس، تربية. عندما تتطهر، عندما تغتسل، عندما تتوضأ يا عبد الله، تذكر أنك عليك أن تتطهر من أمور أخرى. لابد من التطهر، تطهير القلب من ضرب الشرك، من النفاق، من الحسد، من الغيب. هذه تطهير للقلب، فأنت مطالب بهذا وهذا. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: أرأيتم إن كان أحدكم يمر ببابه مهر يغتسل فيه في كل يوم هل يبقى عليه من ضرره من شيء؟ قالوا لا. قال: كذلك الوضوء فإنه يطهر الذنوب. لا إله إلا الله. إذن علينا تطهير القلب. ننتقل إلى المشروع الذي هي الصلاة. الصلاة إنما شرعت يا عباد الله بعد التوحيد، شرعت من أجل تهذيب النفس أيضا. وانتبه إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكن ممن يستمع وتمر عليه الآيات مرور الكرام. لا، قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انتبه، وأقم الصلاة يعني ليست الصلاة التي صاحبة ركعات، صاحبة الحركات والقلوب والقلب الراجل غافل وهو أثناء الصلاة؟ لا، وقد تحدثنا عن هذا ولن أكرر، ولكن يا للأسف الشديد لابد أن نزيل هم الدنيا ونحن ندخل إلى مسجد الله إلى بيت الله. اطرح الدنيا جانبا وأنت تدخل البيت، بيت الله يعني المسجد، اطرح الدنيا وفكر في الآخرة وما ينتظرك هناك، وحقق العبودية لله جل وعلا فيما تفعله. وإذا وأقم الصلاة، ما قال صلي، وأقم الصلاة، إن توكيد، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، توكيد من قولي لا شك فيه ولا ارتياب. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقوم الليل، رجل يقوم الليل ولكنه إذا أصبح سرق، ما هو يقوم الليل وإذا أصبح سرق، قال صلوات ربي وسلامه عليه سينهاه ما تقول، سينهاه ما تقول، وقال في رواية ستنهاه صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى إن كنت لازلت على ما أنت عليه وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تزكي وأنت تحج، فمعناها لابد أن تراجع نفسك، لابد أن تراجع نفسك، لأن شرط العبادة ما هي؟ الإخلاص. شرط العبادة الإخلاص، ثم المتابعة، أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الركن الآخر بعد الصلاة الذي هو الصيام. إنما شرع الصيام لتحقيق الغاية الكبرى وهي التقوى. ويقول في علمكم يا عباد الله أن كل الآيات المتعلقة بالعبادات الغالب فيها أن تختمتم بالتقوى، لأن تحقيق الغاية معناه لا تهديد، لأن التقوى إنما هي حركة في نفس الإنسان تمنعه، تدفعه لفعل الطاعة وتمنعه عن فعل المعصية، هذه هي التقوى. انتبه يا عبد الله، ولذلك قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية الأخرى التي فيها كتب عليكم الصيام، أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذن الصيام المعنى منه والغاية منه والمغزى والمقصد منه هو تربية النفس وتهذيبها، فأنت تصوم صيامك هذا إنما تمتنع عن الأكل والشرب طاعة لله جل وعلا، فأحكمت النفس عن الفعل تقربا إلى الله، فعليك أن تمنعها كذلك من الأمور الحسية، كذلك لابد أن تمنعها من الغيبة ومن النميمة ومن الحقد ومن الحسد لتزكية وتطهير للنفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي يبين هذا المغزى وهذا المقصد قوله صلوات ربي وسلامه عليه من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، معنى أنك لم تستفد من الطاعة التي هي الصيام. ولذلك جعل الصيام، ماذا قال الله جل وعلا من ناحية الصيام؟ أنك تتذكر كذلك فيرفع الأنانية عنك، تنظر إلى حال المسلمين الفقراء، إلى المحتاجين، إلى المحرومين، فهذه هي تهذيب النفس، ليست فقط امتناع عن أكل وشرب فحسب. كذلك الزكاة، الزكاة شرعت لتهذيب النفس أيضا بعد توحيد الله جل وعلا. كيف ذلك؟ ألم يقل الباري جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها. تبي يعطي خذ من أموالهم، هذه الصدقة التي ستأخذها، ما الغاية منها؟ تطهير، تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من تطهير للنفس عند إخراج المال، فإن القلب لم يبقى فيه حب للمال. وتعرفون أن أشد الحب هو حب المال. إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى، رآه استغنى، أو المال يميل بقلوب أصحابه، يغير الأحوال. إذا المال خذ من أموالهم صدقة، والمقصود بها هنا الفريضة، إن كان أهل العلم يقول عامة، لأن الصدقة إن كانت المفروضة منها أو المستحبة فهي داخلة في العموم. تطهرهم، تطهرهم من ماذا؟ من الشح، تطهرهم من البخل، تطهرهم من الأنانية، وتزكيهم حيث يزور ويصير في قلوبهم الرحمة والرأفة والشفقة بإخوانهم، فيخرجون زكاة أموالهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، الركن الأخير الذي هو ركن الحج، طبعا ونحن أخذنا نماذج لكي لا يطول بنا المقام، بل كل عبادة تجد أنها ترمي إلى هذا المغزى والمقصد الذي هو تهذيب النفس وتطهيرها. ولكن لا تنسى أن تأتي بالعبادة على الوجه الأتم الصحيح، ولا بد من تحقيق الشرطين الأساسيين، هو الإخلاص ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لتستفيد من العبادة. إذن ركن الحج، الحج كذلك إنما شرع بعد تحقيق توحيد الله جل وعلا، إنما شرع كذلك لتهذيب النفس، وله أثر بالغ في تهذيب النفس الحج. لماذا؟ لأنه جمع، لأننا نحن نعلم أن العبادة عندنا عبادة بدنية وعبادة مالية، وهو جمع بينهما، بين العبادة المالية والعبادة البدنية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحج، وأن يجعل حجنا مبرورا، وأن يسدد من سافر، ويسر الله سبحانه وتعالى ويرجعه غانما سالما حجا مبرورا إن شاء الله مغفورا. إذا عباد الله، الحج، ولذلك قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تبي الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث هي مقدمة الجماع أو الجماع، الفسوق سواء في الفعل أو القول، ولا جدال، والمقصود به هنا المراء، الجدال ليس الجدال الذي هو لإظهار الحق، بل تترك الجدال، لأن الجدال يؤثر في حجك، لقوله سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ولذلك جذب الحجاج من كان له عقل في أيام الحج، هذا هو التهديد، وهو الحج الأكبر. ذلك الحج لما يذهب الإنسان إلى هناك لابد أن يرجع على أحسن حال، لا على أسوأ حال. كثير من الحجاج عندنا هذا لا يهدد نفسه الحج. أجل وقنشي الحج ثم يأتي بأسوأ مكان عليه. نسأل الله العفو والعافية والسلام. هذا من علامات عدم قبول حجه. نسأل الله العفو والعافية والسلام. تبي يا عبد الله نعم. سبحان الله شو يقول لك؟ تقول لك صدق مشيت حج انا غفر الله ذنبي، شو قال لك؟ ومن ادراك؟ ومن ادراك لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل اخبار النبي صلى الله عليه وسلم معناها انه متحقق فيك؟ نتمنى ان يغفر الله ذنوبنا وان يجعلنا كيوم ولدتنا امهاتنا كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن بتحقيق ماذا؟ الحج المبرور. الحج المبرور. ولذلك تجد سبحان الله علامات على ذلك. والله نعلم اشخاصا كانوا أسوأ حالهم قبل ذهابهم الى الحج وانعم الله عليهم فاصبحوا باحسن حال. الله يجعل منهم. هؤلاء هم الذين استفادوا من مالك من الحج. تهدمت نفوسهم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك يحرص الانسان ما لا في الحج ما لا يحرصه في غيره. ولذلك تجده انه يطلب المرأة يكون فيه التسامح، يعفو عن اخيه، يتجاوز. واحنا بنقول حرم ولا لا؟ حرم. الواحد شو يسخن يطلع راسه والغيار يعني محل فتيلة. نسأل الله العفو والعافية والسلام. هكذا الله منا نحن المغاربة. انتبه يا عبد الله لابد من تهذيب الناس. فاعفوا واصفحوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا لابد أن نكون. إذا قوله جل وعلا قوله والحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا شيء كذا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. احنا قلنا ختمها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالتقوى لأنها هي الغاية. التقوى وانتبه ليست المسألة ما بينك وبين الله فحسب. لا كثير من الناس انه يقول احسن الله مع الله جل وعلا واترك الخلق. لا، سيوقفونك امام بين يدي الله. سيوقفونك بين يدي الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحث على تحقيق الامران. الامر الاول هو العباده لله جل وعلا، ثانيا اداء حقوق الله، ثانيا حقوق العباد. ان فرطت في حقوق العباد سئلت عنها يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها. خالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. وسيأتينا وقفة كذلك مع هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نمتن الفرصة وأن يوفقنا للعمل بكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يهذب نفوسنا وأن يهذب نفوسنا وأن يجعلنا ممن يستمدون الطاعة بتهذيب النفس وتحقيق التوحيد إنه ولذلك والقادر عليه. جلد الملك محمد السادس ضم صور مصر المخزرة ضم كله مصر عمر ونصيرة ضم أيده بتأييدك. اللهم أيديهما الإقامة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ الله بولي عهده وولي الحسن ولسائر أسرته الشريفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا الى دينك ردا جميلا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا كربة الا نفستها برحمتك يا ارحم الراحمين. ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رضيته، ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة الظالمين، إنك قوي عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.